فيما يتعلق بأن الإمبريالية الأمريكية وعملائها الكوريين الجنوبيين يقومون بلعبة العمليات الخاصة الهادفة إلى جمهوريتنا بصورة خطيرة غير مسبوقة، أدلى مؤخرا الناطق بلسان الجمعية العامة للكوريين في الصين بحديث تحت عنوان على أمريكا والعملاء الكوريين الجنوبيين أن يكفوا حالا عن ضجة الاستفزازات الحربية. من جهة أخرى، أدلى رئيس جمعية الشباب الكوريين في الصين بحديث يوم 12 من هذا الشهر، وأكد فيه على أن النصر النهائي هو حليف الشعب الكوري الذي انطلق في معركة المجابهة مع أمريكا بعزيمة مستميتة.